ما حكم صلاة الجماعة في البيت إذا ما وجد مسجد قريب، إذا كان الطريق غير آمن؟ يعني في أعذار، لأن في بلدان في إطلاق رصاص، الطريق غير آمن، خلاص يصلون جماعة في البيت. المسجد بعيد جدا، يصلون جماعة في البيت. أما إذا كان المسجد قريبا فلا بد أن يصلوا في المسجد، إلا إذا كان هناك عذر من مرض مثلا.